حيران ما بين الوقت واللي راح يا ليا مليانة بجرح مساء وجرح صباح يا ليا حيران ما بين الوقت واللي راح يا ليا مليانة بجرح مساء وجرح الصباح وعيش سنين بقلب حزين بدور على الأمل وارتاح شوف انا ونفسي كمان الاقي حنان وانسى الجراح وارتاح حزينة في عين دموع وكل سماء وعايشة سنين بقلب حزين بدور على الأمل وارتاح